بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كلام ابن أبي العز رحمه الله عن قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وقد قرأنا ما ذكره عن الفلاسفة والمعتزلة من إخلالهم بهذه الأصول. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح كفتاه، يعني قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل عن قراءة القرآن مطلقا، وقيل كفتاه من الشيطان وشره. وابن القيم رحمه الله يقول: الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه. قال: وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. ومعلوم من حيث اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ذكر أن أركان الإيمان ستة كما في حديث جبريل. ولكن جاءت روايات فيها فصل الإيمان باليوم الآخر عن الإيمان بالجنة والنار، ولهذا يعني أبو طالب يقول الأركان الإيمان سبعة، فهي ستة في الجملة. ثم الإيمان باليوم الآخر فيه عدة أشياء، بل جاءت في رواية يصير إذا عددتها تصير ثمانية إذا عددت كل واحدة وحدها. لا إله إلا الله، الإيمان بالبعث بعد الموت والجنة والنار، وزاد واحدة أيضا مما يتعلق بالبعث، الظاهر الإيمان بالحساب أو نحو هذا، فإذا عددتها تصير ثمانية. فالمؤدى أنها ستة كما في الروايات المشهورة. وأبو طالب المكي هذا عندنا في الحاشية يقول: هو محمد بن علي بن عطية الحارثي الزاهد الواعظ، وكان مشهورا بالزهد والوعظ، لكنه له شطحات، وهو القائل: ليس على الخلق أضر من الخالق. ولما قال هذا الكلام هجره الناس وبدعوه وتركوا مجالس وعظه ومنع من الوعظ. قال رحمه الله: وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة، من عند قوله وأما الملائكة كلام لابن القيم رحمه الله، سنذكر آخرة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم، ويجعلون هذا من أدلتهم في قضية التنجيم، وأن النجوم لها أثر في الحركات في الأرض. يقولون: الله قال فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا. فأهل الإيمان يقولون هم الملائكة، وهم يقولون هم هي النجوم. قال: وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة،

أن هؤلاء خصوا بالذكر في هذا الحديث لأن بهم حياة الناس في الدنيا والآخرة، فناسب أن يتوسل بربوبية الله لهم. وتقدم أن إسرافيل ليس هناك دليل صحيح أنه الذي ينفخ في الصور، لكن الإجماع واقع على ذلك. قال: فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، كما جاء في حديث أبي ذر عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد عن حكيم بن حزام وهو في الصحيح المسند عند الطحاوي. أطت السماء، ما معنى أطت؟ سمع لها أطيط. قال: ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، كما في الصحيحين عن أنس في حديث الإسراء والمعراج. ومعنى لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني أن لهم نوبة واحدة للدخول طوال الدهر، إذا دخلوا مرة لا يعودون إليه، وهذا يدل على الكثرة الكاثرة للملائكة. قال: والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. عندكم ومراتبهم من الذنوب وبراءتهم من الذنوب، نعم. وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، سيذكر أدلة ما ذكره قبل لما قال: فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، هذا دليله، وأيضا الذي بعد ثم سيأتي وصلاته بصلاتهم ويذكر الدليل، وهكذا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال: بل عباد مكرمون. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، التي في الأعراف. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال: كراما كاتبين. وقال: كرام بررة. وقال: يشهده المقربون. وقال: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من إغاثة اللهفان الثاني 842 إلى 850 بشيء من التصرف. قال رحمه الله: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. أكثر أهل السنة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، ولكن يوجد من أهل السنة من يقول بأن الملائكة أفضل، فالخلاف داخل دائرة أهل السنة. وهذه المسألة بسطها أو بسطت في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في قرابة 242 صفحة، يعني هي من صفحة 350 إلى 392، من 350 إلى 392 في المجلد الرابع. وفي ضمن كلام الكلام هناك يقول شيخ الإسلام: كنت أحسب أن القول فيها محدث، لأنه سيأتي أن الشارح ينقل أن الكلام فيها محدث. قال: حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قال السلف. لكن ناصر الفهد، الباحث ناصر الفهد، في كتابه صيانة مجموع الفتاوى شكك في نسبة هذه الرسالة إلى شيخ الإسلام، هذه الرسالة التي ضمنها مجموع الفتاوى شكك فيها، قال: النفس الذي فيها ليس نفس شيخ الإسلام، والطريقة طريقة طرح الكلام ليست طريقة شيخ الإسلام لمن عرف كلامه، فالله أعلم. لكن توجد مواضع أخرى ذكر فيها شيخ الإسلام يعني المسألة باختصار، وأن جمهور أهل السنة على تفضيل الصالح البشر على الملائكة، إنما أحببنا التنبيه على هذه القضية. والمؤلف أو الشارح سيطيل البحث فيها في عدة صفحات في مناقشة الأدلة. قال: وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها، يعني والمؤلف إنما ذكر عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، يعني عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، فلعله ترك الكلام عمدا لوقوف أبي حنيفة فيها. قال: فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، يقول هنا في مآل الفتاوى، قال: هو الملتقط، يعني كتاب الملتقط، تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي، والظاهر أن الكتاب ليس بمطبوع، ولهذا يقول: انظر كشف الظنون، كأن الكتاب ليس بمطبوع. قال: فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين عندكم، وهذا هو الحق. قال في الحاشية: جاء في ألف، نسخة ألف، بعد قوله الأنبياء وهذا هو الحق، ثم وضع فوقها إشارة الحذف، ولم ترد في باء، وهي في جيم ودال ومطبوعة مكة، يعني لعلها حذفت من النسخة. والمؤلف متردد، المؤلف متردد في المسألة كما سيأتي معنا من بحثه لها. قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: وما كان ربك نسيا، وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. في الصحيح، يوهم أن الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وليس كذلك، حديث معروف عند الدارقطني والحاكم وغيرهما من حديث أبي ثعلب الخشني، وهو حديث صحيح. قال: فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. يقول: فلأجل أنهم ينزلونهم عن منزلتهم التي ينبغي، أحببت أن أذكر الأدلة التي تبين أن القضية فيها تكافؤ. قال: والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، كما سبق معنا في مسألة تفضيل بعض الأنبياء على بعض، وأنه إذا كان المراد به التنقص لا يجوز. قال: وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، يعني بحيث لا يجوز البحث فيها في مسألة المفاضلة بين الأنبياء، لا. قال فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. هذا تنبيه مهم عظيم من الشيخ رحمه الله. يقول إذا وجدت مسألة الخلاف فيها داخل أهل السنة، لكن أكثر أهل السنة يقولون بقول، فلا يجعل هذا لا تجعل الكثرة هنا القول هذا راجحا، لأن القول الآخر قد قال به بعض أهل الأهواء، وإن قال به بعض أهل الأهواء فالحق لا يرد لكون أهل الأهواء قالوا. قال وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك، ولا نزاع في ذلك، يعني إذا دقق النظر يريد. وإلا فالذين يقولون مثلا بتفضيل البشر على الملائكة، صالح البشر على الملائكة، يقولون بأن الأدلة تدل على الأفضلية لا على مجرد الفضل كما سيأتي إن شاء الله. قال وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى. وهذا الكلام فيه نظر، فهناك بعض الآثار عن السلف أنهم تكلموا في هذه المسألة، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد تناقش مع بعض جلساء في هذه المسألة، فهو قال بتفضيل صالح البشر على الملائكة، فاعترضه شخص، ثم سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي فوافقه، وافق عمر على أن صالح البشر أفضل من الملائكة. فالشاهد أنه قد حصل شيء من الكلام فيها، فليست مسألة يعني مبتدعة، لكن يعني هل فعلا يترتب عليها كبير عمل؟ لا. طيب، ثم دخل بعد هذا في المسائل، ونكتفي بهذا، أنا متعب قليلا. فإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.